الله الله أكبر حقا من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد هو الهادي إن الذين آمنوا والذين هادوا والصالحين والنصارى والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة الله الله إن الله على كل شيء شهيد يا عالم الله أكبر يا مولى

الله. إن الله على كل شيء قدير. وكذلك أنزلناه آيات بينات. الله وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين والنصارى والمجوس. طيب الله الله الله. والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. الله أكبر. إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر. الله الله الله الله الله. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر. والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. الله يكرمك. ومن يهن الله فما له من مكر. حقا الله اكبر حقا غيره ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ارحمنا يا رحمن يصهر به ما في بطونهم والجلود. سلم ولهم مقامع من حديد. يا رب ارحم عبيدك يا رب. كلما أرادوا أن يخرجوا منا من غم أعيدوا الكريم لا يبالي الله الله الله يقويك يا مولانا. خصمان اختصموا في ربهم. الله يا عم الجواهر الحلوه دي جواهر يا عم كمان جواهر يا عم كمان هذا احلى من كلام ربنا ده الحلو ده فيه. هذان خصمان اختصموا في ربهم. سلام سلم احنا كمان سلام وسلم يا سلام الله الله الله الله الذين كفروا قطعت لا لا لا لا يا همام الذين كفروا قطعت لهم ثياب من يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. ولهم مقام

الله النبي ما تحرمني اللهم قوي ايمانك يا سيدي اللهم قوي يا عم اللهم يا عم يا عم تفضل والنبي تتبعنا من الكلام الحلو بتاعك النبي اللهم صل على النبي اللهم كمل على بقيتنا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام يا نور النبي يا نور يا نور النبي اللهم صل على النبي اللهم اغفر بنا يا رب من والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد يا هو يا هو طيبك يا مولانا خاص الحاجات الحلوة دي ولا ما تحلمها ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا النبي عيني يا مولانا حاجه البيت يا عم اشبعنا بالبيت الحاجات الحلوه دي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اشبعنا يا عم ربنا يا عم اللهم قربنا اليه يا رب وطهي البيت يا صلاة النبي يا صلاة النبي احسن يا رب وعدنا يا رب بيتي الطائفين والقائمين والركع السجود بيتي للطائفين والقائمين بيتي ولي بيتي سيد الطعام إذينا مليون جنيه والنبي يا عم والنبي الايه دي لوحدها من اول بيت لغايه هنا والنبي مليون جنيه الله يزيدك اللهم زيدك من نعم الله اللهم اهدي الصحه الله اكبر الله اكبر النبي يا عم اللهم الله اللهم وعدنا جميعا يا رب اللهم اهدي الصحه يا سلام اللهم صل على النبي والنبي صل على النبي وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا يا روحي عليه الصلاة والسلام اللهم جمال عدائي الله وطهر بيتي يا رب بيتي للطاعة إفينا ورقا إمينا ورقا السجود وألف الناس الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن الله يكرمك يا عم شوطه اللهم في شرف رسالك لحق النبي يا رب يا كرم الله الله وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم يا رجال وعلى وعلى كل ضامن يأتي من كل فج عميق ليشهدوا منافع له. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ايوه يا عم وديني. اللهم يحفظك ويبارك يا رب. ازعل يحفظك يا رب ويزيدك كمان وكمان. يا نور النبي يا نور النبي. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ملك الأوالى هو حلو على بعض. حلو وزيادة. يعني كان في وصفة أحسن يقوله لكن ما فيش أحسن كده بقى. الله يا رب الله يكرمك يا عيني. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وطير بيتي يا صلاة النبي أحسن. بيتي للطائفين والقائمين يأتوك رجالا ولا كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الله الله الله يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي يا منعم سبحان الله العافية الله يكرمنا وياكم يا سلام. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس. صل على النبي. اللهم صل على النبي من شر النفاسات والشيطان فكلوا منها وأطعموا الرائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم وعدك من جرس النبي سنوي يا رب على طول على طول يديك الصحة. اللهم يديك الصحة يا رب. يا سلام. كمليها منورة يا عم. يا نور النبي. الله الله يا نور النبي. يا متجلس الحمد لله تجلى يا كريم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يا صلاة النبي أحسن. اللهم وعدنا جميعا يا رب. يا رب النبي كده مش وقتنا يا رب. رجعنا من الحاجات الحلوة يا حبيبي. ما شاء الله يا عم بلا العشان الحياة أجمل. الحياة أجمل يا مولانا والله. ربنا وحبيبي يا عالم خير. يا نور المجد. يا نور المجد. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه. فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير.

فله أسلم فله أسلم وبشر المخبتين وبشر المخبتين أيوة يا عم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين والصابرين على ما والمدن جعلناها لكم من شعائر لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف الله أكبر فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم الله أكبر الله أكبر يا عبد الله أكبر يا عبد ولكن لن ينال الله لحومها ولا دماء اللهم صل على النبي ولكن يناله التقوى